تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. هل زوجات الرسول يكونوا معاه في الجنة في نفس الدرجة؟ زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكن معه في الجنة نعم في درجته التي هو فيها. نعم.